ما حكم صلاة الضحى في منى وعرفة؟ كثير من العلماء يقول إن المسافر تسقط عنه السنن الرواتب، هذا كثير من العلماء يقول، وبعضهم يقول أصلا السنن ما هي لازمة، فإن كنت مسافر إن أردت أن تصلي وإن أردت أن لا تصلي، لكن كثير منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافر يترك السنن الرواتب ويصلي إيش النافلة المطلقة، ركعتي الفجر والوتر لا تترك لا في سفر ولا في حضر، ركعتي الفجر والوتر لا يترك، هذه متحتمة في كل وقت لأن هذه فوق السنن الرواتب، 12 ركعة في اليوم هذا هو المقصود. صلوا الصلاة أيام عرفة ومزدلفة ومنى قصرا بمنى صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر الفاروق رضي الله عنه، ولكن صلى عثمان رضي الله عنه هذه الصلاة، ما هو علة الاختلاف؟ عثمان تزوج ولما تزوج أصبح كأنه حلال في بلده في زوجة، لأن الزوجة هي أهل الإنسان، فكمل. وبعض الصحابة صلى وراءه، قال ابن مسعود الخلاف كله شر وصلى معه، وقالوا لما تتم؟ فقال لهم أنا أعرست صار عندي معي زوجتي رضي الله عنه، والصحابة أبصر وهم عدول، وكلا وعد الله الحسنى. لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصفه، الله الله في أصحابي. قالت عائشة أما ترى كرامة صحابة رسول الله حيث لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل سلط الله عليهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات، فالذي يسب الصحابة يأخذ حسناته. ولذلك ما رأيت أضل ولا أغب ولا أشنع ولا أكثر خطر ممن يسب الشيخين أبا بكر وعمر، أفضل البشر بعد الرسل يسبون، هذا ضلال مبين. كنت أنا وأبو بكر، مشيت أنا وأبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اثبت أحد، إن عليك نبي وصديق وشهيدان، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلم أرى عبقريا يفري فرية لما رآه بعطل، والحديث البخاري صحيح منامات. فهؤلاء خيرة الناس من خلقي، يسلط الله عليهم شريحة يسمون أنفسهم المسلمين ويسبونهم، هذا ضلال مبين، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا هدم للدين، هذا أفضل البشر يسبون أبو بكر وعمر، الشيخين الشيخان يسبان، هذا أمر عجيب. ولكن من يضلل الله فلا هدي له، ومن يضلل الله فلن تجد له نصير سبيل، أعوذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فنرجو الله السلام والعافية وأن لا يضلنا. اللهم إنا نسألك العافية. الناس تأتي لتدعو للناس، وبعض الناس يأتي ليسب أفضل البشر، هذه مشكلة. ما حكم عدم لباس الإحرام؟ لباس الإحرام واجب، أما الإحرام يكون بالنية. هل يكون الدعاء في الصفا والمروة عند رأس كل شوط أم عند الأشواط الأول؟ عند كل رأس شوط، وأنت في الطريق تدعو وتكثر من الدعاء. ما لا لو تجاوز الحاج ميقاته ولم يحرم وجاء المدينة ثم أحرم من ذي الحليفة لا شيء عليه. ما حكم النظارات الشمسية والمظلة للمحرم؟ إن احتاجها لا شيء عليه، خياطة لا تضر، الذي يضر الإحاطة بالبدن، المقصود الإحاطة بالبدن. هل معنى قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتحلل للعمرة نأتي البيت ومذاكرنا تقطر بالمنية أنه يجوز النساء عند التحلل الأصغر، هذا التحلل الأكبر يا أخي، لما يعمل العمرة ويقصر تحلل التحلل الأكبر، لأن العمرة ما فيها إلا تحلل واحد، التحلل الأصغر والأكبر في الحج، ولما يعمل العمرة يتحلل فيجوز له أهله، وهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، وأن كيف يعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج هي خاصة بالحج، فكان ولذلك هو جعل المفضول فاضلا، ولذلك أمرهم بالتحلل، وكان واجب الفسخ في هذه في حجة الوداع، حتى إن بعض الناس فهم الاستمرار على ذلك لولا فعله أبي بكر وعمر وعثمان لقلنا إنه واجب، لكن فعل الصحابة أكثر من 20 سنة دلنا على أن ذلك كان لبيان الجواز. ومما يزيد ذلك إيضاحا قول جابر في مسلم: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، فدل ذلك على أن أمرهم بالتحلل وإدخاله العمرة على الحج لبيان أن العمرة في أشهر الحج لا تضر، وأنها جائزة، وأنها دخلت، والجواز مستمر لأبد الأبد. لكن فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعدم إنكار الصحابة عليهم مع كثرة حجهم بذلك دل على أن المقصود الجواز، وأن ذلك لبيان محض الجواز، وأنه كان واجبا في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لنجمع بين النصوص. يقول: أدركت أنا وصاحبي التشهد الأخير خلف الإمام، وبعد أن سلم الإمام أكملت الصلاة خلف صاحبي مأموما به، فهل ما فعلته صحيح أم يلزمني إعادة الصلاة؟ أفتنا. إن كان أحرم قبلك ونويت أن تؤم به بعد أن دخلتم مع الإمام لا غبار عليك، وإن كنت أحرمت قبله فينبغي أن تعيد الصلاة. مشكلة. أما إذا كنت أحرمت بعده ونويت ذلك فعند الإمام مالك لا غبار عليه. أما غيره من المذاهب لا أعرفه الآن، لا يحضرني، لكن إن كنت أحرمت قبله فلا يكون إماما لك، لأنك سبقته بالتكبيرة. إذا وصلت عرفة بعد العشاء هل يجزئ ذلك وكم أبقى فيها؟ يجزئ بلا خلاف. من جاء لعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر فحجه صحيح، الحج عرفة. وفي خلال 24 ساعة إن جئت لعرفة تم حجك، إلا أن الجمهور قالوا إن الوقوف يبدأ من بعد الزوال يوم التاسع ويستمر لمن لم يقف إلى قبل الفجر بلحظات، إن جئت قبل الفجر بخمس دقائق حجك صحيح. ولكن من جاء في النهار لعرفة يكفيه أن يدخل الليل ويذهب إلى مزدلفة. نعم. ولذلك حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقطاته. كل إنسان إن عمل محظورا أو تمتع أو حج قارنا يلزمه هدي إن استطاعه، فإن لم يستطع يصوم، ولا فيه اثنين يشتركان، هذاك في الأضحية يمكن أهل البيت تكفيهم الأضحية، أما في الذبح كل واحد يذبح عن نفسه.